إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. وما فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وما جعل عملنا صالحا وجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. اللهم وفقنا للعمل بما فيه رضاك. هذا وقد ولا زال الكلام موصولا حول التعليق على المقدمة العقدية لكتاب زاد السالك، شرح أسهل المسالك الشيخ محمد بايد العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد وصلنا إلى قول الناظم رحمه الله: واثبت لكل لمبي الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة. يقول من صفات الواجبة أيضا الأشاعرة عندهم صفات يجب إثباتها للأنبياء وصفات يجب نفيها عن الأنبياء، وهي أضداد تلك الصفات، وصفات جائزة على الأنبياء. أما الصفات الواجبة لإثباتها للأنبياء، يقول أولا أمانة، ثانيا الصدق، ثالثا التبليغ. ويقصدون بالأمانة ما يشبه العصمة، وهي أنهم لا يمكن أن يقع منهم مخالفة. والأشاعرة عندهم غلو في مسألة العصمة، بعضهم يعني، والمشهور عندهم أنهم يقولون الأنبياء، طبعا يقال إن الناس اتفقوا على أن الأنبياء لا يقع منهم بعد النبوة كفر ولا شرك ولا كبيرة ولا صغيرة خسة، ويبقى محل الخلاف في الصغائر التي لا تزري بمنصبهم الشريف العالي، هل يتقع منهم أو لا. الصحيح أن ذلك يعني، مع أنه لا ينبغي الإكثار من الخوض في هذه المسألة، لكن أصح أنه واقع، لأن هذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة، وهو اختيار جماعة من المحققين. والله عز وجل قال: وعصى آدم ربه فغوى. وقال أيضا، ذكر عن داود ما ذكر أنه وقع في شيء استغفر منه الله عز وجل، وعاتب يونس على ما وقع، وإلى غير ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، وقال: وضعنا عنك وزرك، وقال: واستغفر لذنبك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وجهلي وإسرافي في أمري، وكل ذلك عندي. فبالتالي كوننا نبقى نتأول كل هذه النصوص ونقول لا ليس له ذنب وكل هذا، ويحمل على الاستغفار لأمته وذنب آدم وذنب ذنب حتى ذنب آدم لا يقرون به، ونتأول أن بعض هذا كان قبل النبوة وبعضه في كذا ولم يفعل، هذا كله تأويلات غير صحيحة، ولا تكن ملكيا أكثر من الملك كما يقال. فبالتالي لكنهم لا يقرون عليها ويتوبون، ويكون حالهم بعد التوبة أكمل منه قبل وقوع فيما وقعوا فيه. ولكن الأشاعرة يغلون أكثر من ذلك، يقولون لا يقع منهم مكروه، بل ولا يفعلون المباح تلذذا، يقولون لا يفعلونه إلا على وجه القربة، وهذا غير بعيد. لكن كونه يقال أنه أبدا لا يوصف بأنه أحيانا نادرا يقع منهم شيء، هذا فيه نظر. قال صاحب المراقي: وما بنية الزلفى لدى الرفيع يذكر في المباحات وكذا، وأنه لا يقع منهم المكروه إلا إذا أرادوا أن يبينوا أنه ليس على التحريم، فيفعلونه لأجل أن يبين. وحتى قال بعضهم سبكي أو غيره، قال: من قال إن الأنبياء يقع منهم مكروه فإنه يؤدب ويعزر. والصدق إذن الراجح أن هذا واقع، وأن هذا مدام جاء به كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعني كمال في حقهم باعتبار النهاية، لأنهم يرتقع منهم هذه العبادة العظيمة التي يحبها الله عز وجل. الله أفرح بتوبة عبدي إذا تبع إليه من أحدكم براحلته إلى آخر الحديث، فهذا يكون حالهم بعد التوبة أكمل منه قبلها. واثبت لكل الأنبياء الأمانة والصدق، يعني أنهم صادقون في جميع ما أخبروا به، لأنهم صادقون مصدوقون، فلا يقع الكذب وهو مخالفة الواقع لا في المخبر لهم ولا في أخبار المخبر لهم عن الله عز وجل، ولا في خبر ولا في أخبارهم هم عما أخبروا به. وأما الاجتهادات التي قد تكون في بعض الأمور الدنيوية فهذا شيء آخر، هذا شيء آخر، وجاء في مسلم، وإن كان بعضهم يعني أنكر هذا الحديث، لكن ومن جملة الأحاديث التي على شرط مسلم، وقد روي من أكثر من طريق في الحقيقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في أمر النخل، قال يعني ما أرى، قال لي ماذا تفعلون؟ وجدهم يلقحونه، فقال نحن نلقحه وكذا، فقال ما أرى أنه لو تركتموه يعني أن ذلك يضر، فخرج شيصا، شيصا يعني أنه تمر غير جيد، فقال أنتم أعلم بأمور دنياكم لكن ما أخبرتكم عن الله. وقال في اللفظ الآخر لا تؤاخذوني بالظن، لأنه قال ما أرى يعني وما أظن وما جزم، أما إذا أخاف وأخبر بشيء جزما وأقره الله عليه فلا شك أنه واقع مطابق للواقع. والتبليغ أيضا الأنبياء التبليغ الصدق المنافي للكذب بمعنى مخالفة الواقع، والتبليغ المنافي للكتمان، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل وبلغ كل ما أمره الله عز وجل بتبليغه. وأما الفطانة هنا قال هي التيقظ والتفطن في الأمور، قال فالرسول يكون أوفرهم عقلا إلى آخر ما سيذكره الشارح. قال الشارح رحمه الله لما فرغ من الكلام على ما يجب في حق الله وما يستحيل وما يجوز وما يندرج تحت قولنا لا إله إلا الله، شرع يتكلم على القسم الثاني من كلمتي الشهادتين وهو قولنا واشهد أن محمد رسول الله، شرع يبين ما يجب في حق الرسل وأربع صفات، أولها الأمانة وهي حفظ الجوارح الظاهرة والباطنة من فعل المحرم أو المكروه أو خلاف الأولى، فهم محفوظون ظاهرا من الزنا وشرب الخمر والكذب وغير ذلك من منهيات الظاهرة، محفوظون باطنا من الحسد والكبر والرياء وغير ذلك من المنهيات الباطنة، وتستحيل عليهم الخيانة. إذن لا يقصدون بالخيانة والأمانة المعنى المتبادر، وإنما يقصدون أنهم لا يقع منهم منهي عنه، حتى قال لا يقع منهم خلاف الأولى، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر، كون الإنسان يعني يقول أبدا أباد، نعم لا يقع منهم ذلك دائما ولا يصرون عليه، وهم أكمل الخلق وأقربهم إلى الله وأتقى الناس قلوبا وأعلى الناس مقاما وأحب الناس إلى الله وما إلى ذلك، لكن ما الغلو لا. ودليل وجوب الأمانة لهم، واستدلوا بدليل عقلي ضعيف، يقولون أنهم لو خانوا بفعل المحرم أو المكروه أو خلاف الأولى لكنا مأمورين به، لأن الله أمرنا باتباعهم وهو تعالى لا يأمر بالفحشاء، فلا تكون أفعالهم محرمة ولا مكروهة ولا خلاف الأولى. يقولون الدليل على أنه لا يقع منهم شيء خلاف ما أمروا به أن الله أمرهم باتباعهم مطلقا، قد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلو كان ممكن فعل من أفعالهم يقع منهيا عنه لوجب أن يكون المحرم منهيا عنه، وهذا تناقض، لأن المحرم منهيا عنه فكيف يكون منهيا عنه مأمورا به؟ وهذا ضعيف لأنهم لا يقرون على ذلك. فإن قيل في هذه المدة الأولى نقول هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا أو الأنبياء الأفعال العامة التي تتعلق بها الاتساء وكذا هذا لا يقع فيه شيء، وهذا يلزمهم أيضا في الاجتهاد، أليس الأنبياء على الراجح يجتهدون ويقع منهم يعني في اجتهادهم يكون غيره أصح منه وإن أنكره من أنكر، لكن النصوص واضحة في هذا، فكيف يمرون بغير ما أراد الله؟ نفس الشيء المغفور يعني هذا لأنه اجتهاد منه. وأما هذه الأشياء فتقع منهم في خاصة نفسهم، لا تقع يعني في شيء مثلا يكون على الملأ الناس يقتدون به أو كذا، لا، والله أعلم. هذه حجة لا تنتهض لمخالفة النصوص الصريحة الواضحة. أو في المرشد المعين أي ابن عاشر لو انتفى، مكتوب لو انتقى، هي لو انتفى التبليغ أو خان وحتم أن يقلب المنهي طاعة لهم، هذا نظم وعقد لهذه الحجة التي يرون أنها تدل على هذا. وثانيها الصدق وهو مطابقة الخبر للواقع، فجميع ما أخبرون به عن الله عز وجل، يعني ليس المقصود صدق معناه عدم تعمد الكذب، لا، عدم وقوع الكذب أصلا وهو مخالفة الواقع، لا خطأ ولا عمدا ولا غير ذلك، هذا هو المقصود. وهو مطابقة الخبر للواقع، فجميع ما أخبرون به عن الله عز وجل صدق مطابق للواقع، إذن عن الله عز وجل. نعم، فالكذب الذي هو عدم مطابقة الخبر للواقع مستحيل في حقه. وصدق ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صدق في دعوى الرسالة، وصدق في الأحكام التي يبلغون عن الله تعالى، وصدق في الكلام العرفي كقام زيد مثلا. والمراد هنا القسمان الأولان، يعني لا يقع فيه خلاف الواقع. وأما القسم الثالث هو داخل في الأمانة، لأنه قد يقع على الراجح أن يقول شيئا خطأ، مثل قوله النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر، لما قال له ذو اليدين قال له: أقصرت الصلاة أو نسيت؟ قال: لم أنس ولم تقصر، مع أنه نسي، لكنه لا يعلم أنه نسي. فقول هذا وإن كان مخالفا في الواقع، لكن في ظنه، يعني في ظنه. ولهذا بعضهم قال مقدر في ظنه، وهذا معروف، كل إنسان يتكلم عن ما يعتقده، فبالتالي ما في إشكال في هذا، لأن هذا ليس قولا تبليغيا كما قال هنا. طيب، ودليله فهو دليلها. نعم، وثالثها وهو ما ذكر أنه إذا، لأن الخيانة المطابقة الكذب يعني فيه إشكال. طيب، كذب طبعا لا يمكن أن يقع متعمدا، وأيضا لأنه نفس الدليل، يعني كأنه قال إنهم إذا أخبروا بخلاف الواقع فإن الأمة يجب عليها أن تصدق خلاف الواقع، وهذا لا يمكن. وثالثها التبليغ، أي تبليغ ما أمرهم الله على بتبليغه للخلق، لم يكتموا منه شيئا، لا سهوا ولا نسيانا عن معتمد، حتى النسيان لا ينسون شيئا أن يبلغوه يعني. ويستحيل عليهم الكتمان، والتبليغ خاص بالرسل، وأما غيره من الصفات لهم وللأنبياء. نعم، نعم، التبليغ خاص بالرسل يعني لا يدخل فيه الأنبياء، وأما غيره من الصفات التي هي الأمانة والصدق والفطانة هذا عام للرسل وللأنبياء. أما التبليغ ده هذا بناء، لعله بناء على التعريف أن النبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، فكيف نقول من صفاته التبليغ؟ هذا هو الذي أقصده، والله أعلم. ورابعها الفطانة، وهي التيقظ والتفطن في الأمور، والتيقظ لإلزام الخصوم وإبطال دعاويهم الباطلة، ويدل على وجوبها القرآن كقوله تعالى: وتلك حجتنا أتينا إبراهيم، وقوله: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، وكقوله: وجادلهم بالتي هي أحسن. فالرسول يكون في قومه أوفرهم عقلا وأفصحهم لسانا وأوضحهم حجة، وما ثبت لبعض من الكمال يثبت لجميع، وبقي على المصنف ما يجوز في حقهم، وهو ما أشار إليه في المرشد. طبعا الواجب يفهم منه ضده وهو المستحيل، لكن يقول ما ذكر الصفات الجائزة، ما هي الصفات الجائزة في حقهم؟ قالوا: هو ما أشار له المرشد المعين بقول: يجوز في حقهم كل عرض ليس مؤديا لنقص كالمرض وكالأكل والشرب والتزوج ودخول الأسواق وإذاية الناس لهم ليتأسى بهم، ويستحيل عليهم ما فيه نقص من جنون أو برص أو جذام وكل ما يؤدي إلى نقص في مراتبهم. وأيضا هذا عندهم فيه غلو، حتى قالوا: لا يمكن مثلا أن يكون النبي أعمى، فأورد عليهم يعقوب فقالوا: لا، هذا ليس عمى، وإنما هو غشاء وما أدري جاءت على عينه، ما هذا كلام ما يصح. أو أما قصة أيوب، يقولون أيضا هذا المرض المنفر الذي يقولون إن أيوب أصيب به، يقولون هذا لا يثبت، وهذا وفعلا هذا إسرائيليات في النهاية لا نستطيع أن نجزم به، لكن إذا كان السلف حكوه مقرين له هذا يدل على أنه لا يمتنع عند السلف أن يصاب الأنبياء بمثل ذلك. وهم لا يقصدون كل مرض كما ذكروا هنا، وإنما يقصدون المرض الذي يزري يعني عليهم وكذا، فالله أعلم. وكل ما يؤدي إلى نقص، وقد جاء في الإسرائيليات والأخبار أو الأخبار يعني المنقول عن الأنبياء، الإسرائيليات من باب التغريب لأنه أحيانا لا تكون متعلقة ببني إسرائيل، جاءت في الأخبار عن الرسل القدماء أن شعيبا أيضا كان أعمى، الله أعلم صحة ذلك، وطبعا على مذهبهم وهذا لا يصح، لكنه أيضا نحن لا نثبته لأنه ما جاءنا من طريق يعتمد عليه، والله على حسب علمي والله أعلم. وفي فيما أعلم، وفي الجوهرة، جوهرة التوحيد في عقائد الأشاعرة، وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل. ثم أشار إلى ذكر ما أيدهم الله به من المعجزات وخصائصه صلى الله عليه وسلم، وخصائصهم لعلها صلى الله عليه وسلم مثلا، فقالوا: كلهم بالمعجزات أيدوا، أيدهم الله عز وجل بالمعجزات جميعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: ما من نبي إلا وقد أوتي على ما على مثله آمن البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وخيرهم ختامهم محمد أفضل الأنبياء صلى الله عليه وسلم. قد خص نعم الظاهر معناه خصائصه صلى الله عليه وسلم، لأنه يتكلم عن خصائص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قد خص بالرؤية على قول أنه رآه، والأرجح والأكثر على أنه رآه بقلبه ولم يره بعيني رأسه. والمعراج بالروح والجسم، المعراج كان بالروح والجسم على الصحيح، ولم يكن بالروح فقط أو منام. وفرق بين أن يقال بالروح ومنام، ولكن الصحيح أنه كان قال أسرى بعبده وكذا، وكل ظاهر النصوص أنه بجسمه. وبالتناجي يعني مناجاة بينه وبين الله، وموسى عليه السلام أيضا ناجاه الله عز وجل، قال تعالى: وقربناه نجيا. وباللواء والحوض، باللواء لواء الحمد يوم القيامة، والحوض، الحوض اختلف العلماء هل لكل نبي حوض أو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، على قولين. وقد جاء في حديث أن كل الأنبياء لهم حوض إلا صالح فحوضه، هذا حديث ضعيف، فحوضه ضرع ناقته، هذا ضعيف هذا الحديث. والوسيلة، الوسيلة منزلة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالشفاعة، وبالشفاعة، الشفاعة العظمى خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يتراجع عنها كل الأنبياء. والفضيلة، ما أدري ماذا يقصد بالفضيلة، اللهم آتي محمد الوسيلة والفضيلة، لعله يقصد هذا، ما أدري. قال: الفضيلة أي تفضيل على جميع الخلق، وقيل هو مقام مخصوص ربما. قال قول، قال الشارح: وكلهم بالمعجزات، مفرد مفرد المعجزات معجزة، وهي في اللغة العجز، طبعا التعبير الشرعي الآيات البينات وكذا، والمعجزات هذا لفظ اصطلاح، وفي الاصطلاح الأمر خارق للعادة المقرون بدعوى الرسالة أو النبوءة مع عجز المنكرين عن الإتيان بمثله، وتكون قولا كالقرآن وفعلا كنبع الماء بين أصابع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتركا كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم الخليل. وقد وقعت كثير من المعجزات على يد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أكثر وأشهر من أن تحصى، فمنها انشقاق القمر، ومنها أنه رد عين قتادة يوم أحد لما وقعت على ودنته، ومنها أنه مسح على عيني علي بن أبي طالب يوم خيبر فبرئتا، ومنها أنه مسح على ساق كسرت فبرئت من حينها لعلها ساق عبد الله بن عتيك، ومنها كلام الشجر وحنين الجذع ودعاؤه على كسرى بتمزيق ملكه، ودعاؤه لابن عباس بالتفقه في الدين فكان حبر هذه الأمة، حبر حبر قالوا والأفصح الكسر، ومنها تكثير الطعام وتكثير الماء بدعاء صلى الله عليه وسلم، وأعظمها القرآن الكريم الذي أعجز البشر على أن يأتوا بآية مثله. وقد أفرد العلماء معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بالتصنيف، وهي كثيرة جدا. فالقرآن العظيم من أعظم ما أوتي نبينا من المعجزات، ومن أكبر ما أوتي، بل هو أعظم، يعني لو حذف من لكان أفضل، ومن أكبر ما أوتي من البينات، لعل يعني حذف من هو المناسب. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا وقد أعطي من الآيات ما مثل وآمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وخيرهم ختامهم محمد، ومما يجب اعتقاده أيضا أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء، وهذا مما أجمع عليه المسلمون حتى المعتزلة إلا الزمخشرية، فإنه خرق الإجماع وأدعى تفضيل جبريل على سيدنا محمد، واستدل بما في سورة التكوير، وسيأتي الكلام على هذا عند قول الناظم: وأفضل الخلق جميعا أحمد. قد رد العلماء عليه وشنعوا عليه في ذلك. ثم أشار إلى خصائصه صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأنبياء، فقال: قد خص بالرؤية، أي رؤية ذاته العلية في الدنيا. وهذه مسائل التفضيل لا ينبغي التوسع فيها، يعني هل أفضل النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل؟ ما هو أفضل البشر لا شك. فقال: قد خص بالرؤية، لكن هو قال حكي الإجماع على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، الله أعلم. فقال: قد خص بالرؤية، أي رؤية ذاته العلية في الدنيا، فقد رآه صلى الله عليه وسلم بعيني رأسه كما ذكر، جزم بذلك الحبر بن عباس، وقد نفت السيدة عائشة رضي الله عنها وغيرها أيضا وقوعها الأوقوع له صلى الله عليه وسلم، لكن قدم عليه ابن عباس لأنه مثل. لكن الإشكال أنه جاء في رواية أخرى عن ابن عباس رآه بعيني فؤاده، فهذا كأنه مفسر للرواية المطلقة الأخرى قيد بها. والقاعدة أن المثبت مقدم عن النفي، لكن قد يكون أنه يعني اجتهد، حتى قال ابن رشد: ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس. وليس الإشكال في أعلم، الإشكال أن عائشة يعني احتجت في أن هذه الآية سألت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أنه جبريل، وقد جاء في حديث يعني مرفوع في مسلم أنه قال: هل رأيت ربك يا رسول الله؟ قال: نور أنا أراه. وفي اللفظ الآخر: رأيت نورا، يعني رأى الحجاب، وهذا حديث مرفوع فهو مقدم على كلام الصحابة. واختلف في الرؤية للأولياء على قولين، الله المستعان، هذا لا يصلح، الأولياء لا يرون الله عز وجل في الدنيا إلا مناما، هذا شيء آخر. أما في الواقع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في كما في صحيح مسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. للإمام الأشعري أرجحهما المنع في الحق وأنها لم تثبت في الدنيا إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله في رؤيته تعالى يقظة. وأما رؤيته سبحانه مناما فنقل عن قاضي عياض أنه لا نزاع في وقوعها وصحتها، قد نقل هذا عن الأوزعي وأحمد وغيرهما. ومما خص به المعراج بالروح والجسم خلافا لمن قال بالروح، لكن طبعا لا يلزم أن هذه الصورة المرئية في المنام هي الصورة الحقيقية لله عز وجل، لا. طيب، المعراج بالروح والجسم خلافا لمن قال بروحه فقط، والدليل على أنه عرج بروحه وجسمه قوله سبحانه: سبحان الذي أسرى بعبده ثم بعد ذلك عرج بعبده. أيضا عرج بالعبد نفسه، والعبد هذا يعم الجسد والروح. وقد وردت أحاديث كثيرة في الإسراء المعراج، وهذا من خصائصه ومن أكبر معجزاته. وبالتناجي يخص الله تعالى بالكلام شافات من غير واسطة ليلة المعراج، هنا فرض عليه وعلى أمته 50 صلاة، ولم يزل يراجع ربه ويسأله التخفيف حتى ردت إلى 50 فضلا من الله تعالى وإحسانا، وبقي ثواب 50. قال تعالى: فوحى إلى عبدي ما أوحى، ولا أدري كيف عدى من الخصائص مع وجود موسى. وباللواء أي وخصص صلى الله عليه وسلم دون سائل، لكن الله عز وجل كلم النبي صلى الله عليه وسلم فوق، رفعه إليه فكلمه، وكلم موسى على الطور، وهذا يعني فيه نوع تفضيل للنبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى موسى، أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وباللواء أي وخص صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء بلواء الحمد الذي يعقد له صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، طوله 1000 عام الله أعلم، وله 3 ذؤابات: ذؤابة من المشرق وذؤابة من المغرب وذؤابة وسطهما، وتكون تحته الرسل والأنبياء، وهذا مما يدل على فضيلته على سائر المخلوقات. والحوض الله أعلم، هذا يحتاج إلى يعني النظر في أدلته. والحوض خص بالحوض هو الكوثر، قال تعالى: إن أعطيناك الكوثر. وفي الصحيحين الحديث الذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: حوضي مسيرة، بل حديث الحوض متواترة: حوضي مسيرة الشهر وزواياه سواء، ماءه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك، وكيزانه أكثر من نجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ، واختلف هل هو قبل الصراط أو بعده، أو قبل الميزان أو بعده. والوسيلة أي الدرجة الرفيعة وقبول الطلب، بل هي المنزلة التي لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله. قال: وأرجو أن أكون أنا هو. قال: وبالشفاعة وهي سؤال الخير للغير، واختص صلى الله عليه وسلم بشفاعة العظمى وهي المقام المحمود، كما قال تعالى: سأي يبعثك ربك مقام محمود. وأما مطلق الشفاعة فليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعات خاصة، منها شفاعة العظمى ليأتي الله عز وجل لفصل القضاء، ومنها الشفاعة في فتح باب الجنة، ومنها الشفاعة في عمه أبي طالب. وخص بالفضيلة أي تفضيله على جميع الخلق، وقيل هو مقام مخصوص في الجنة، وأخبر عنه صلى الله عليه وسلم فقال: سألوا لي الفضيلة. والمعروف سألوا لي الوسيلة، فلعله هو المقصود. ومما يجب الإيمان به قوله في البيتين: وكل ما قد جاءنا عن النبي. لعلنا نتوقف عند هذا الحد في هذا المجلس، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.